السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مع إخوة الكرام، ما زلنا في سلسلة الأسس الفاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، واليوم مع استكمال للأساس الذي قد بدأناه في آخر حلقتين، وهو التأويل والتفويض. وقد انتهينا بفضل الله تعالى وبكرمه علينا بمسألة التأويل، وقد بينا في حلقتين سابقتين التأويل عند الأشاعرة، وقلنا بأن من تتمة هذا الأساس عند الأشاعرة أن نتكلم عن التفويض، لأن مذهب الأشاعرة فيهم من هم على التأويل وفيه من هم على التفويض، والاثنين في مذهب الأشاعرة أو أساس من أسس الأشاعرة. واستفضنا الكلام، قلنا في التأويل، اليوم إن شاء الله نتكلم عن التفويض. نسأل الله عز وجل ييسر لنا إتمامه في هذه الحلقة وإن طال بنا الوقت، وإلا سنضطر تقسيمه على حلقتين أيضا على حسب يعني ما يسعفنا في ذلك. نقول التفويض، وقد قدمنا له من قبل في الكلام عند التأويل، لكن نذكر مرة أخرى بأن التفويض هو نوع من التأويل الإجمالي. لما تكلمنا عن التأويل قلنا أن في تأويل إجمالي ثم هناك تأويل تفصيلي، وقلنا التأويل الإجمالي هو صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا يشترك في أهل التفويض مع أهل التأويل. لذلك قال صاحب الجوهرة: ورم تنزيها، ورم تنزيها، وأي تعتقد، وهو إيش التفويض بقى؟ أن تعتقد أن ظاهر نصوص الصفات غير مرادة، يعني معنى المتبادر من ظاهر نصوص الصفات غير مراد. فإذا أنت الآن أبطلت المعنى من ظاهر نصوص الصفات ولكن وقفت بعد ذلك، يعني إيش؟ بخلاف التأويل. التأويل هم اجتهدوا على أنهم يقولون، يعني هم يجتهدون يأتون بمعاني أخرى. أما أهل التفويض فلا يفعلون ذلك، يقولون لا نعلم المعنى، فالمعنى نكله إلى الله عز وجل. فهذا معنى التفويض، وهو كما قلت صرف اللفظ عن ظاهره، أو أن تعتقد بأن الظاهر غير مراد، ثم لا تفوض المعنى إلى الله عز وجل وتقول لا أعلم المعنى الذي في هذه الصفات. يدعون زورا أن هذه طريقة السلف وهي أسلم، كما بينا هو السلف لم يكنوا يفوضون المعنى كما قلنا من قبل، ولكن السلف كانوا يفوضون الكيفية، وسنرد ذلك في الشبهات. والتفويض حقيقة هو ليس مذهبا مضطردا، بمعنى ليس كالتأويل أو كالتمثيل أو التعطيل. فالتأويل أو التمثيل أو التعطيل تجد عند مذهب متكامل فيه، ليس في نصوص الصفات والأسماء والصفات فقط، بل تجد في نصوص أخرى وفي مسائل أخرى. أما التفويض فهم يعني ليس منهجا مضطردا، لكنه هو ليس في كل الصفات أصلا، يعني التمثيل في كل الصفات، التعطيل في كل الصفات، التأويل وإن لم يكن في كل الصفات، لأنه أثبت السبع الصفات الأشاعرة بحقيقتها أو بمعناها أول في باقي الصفات، ولكن أيضا التأويل مضطرد في مسائل أخرى أسماء الصفات. أما التفويض فهو في الصفات الخبرية، أو الذين قالوا بأن هي الصفات التي يستقل السمع بإثباتها دون العقل، فجعلوا التفويض فيما يظنون بأن هذه الصفات فيها مشابهة المخلوقين، لذلك يسمونها متشابهة الصفات. أو الآيات المهمة للتشبيه، في بعض الكتب مشكل الحديث، ولذلك هم يعني يتكلمون في الصفات التي كما قلنا التي هي في الصفات الخبرية أو المهمة بالتشبيه. فليس المنهج مضطرد عند أهل التفويض كما هو عند أهل التأويل أو التمثيل أو التعطيل. التعطيل عطل الصفات كلها. طب أركان التفويض، التفويض أصالة بني على ركنين. الركن الأول هو أن اعتقاد بأن ظواهر نصوص الصفات السمعية يقتضي التشبيه، حيث لا يعقل لها معنى معلوم إلا كما هو المعنى المعهود في الأذهان لصفات المخلوقين، لذلك يتعين نفيه ومنعه. وهذه المقدمة التي اشترك فيها أهل التفويض مع أهل التأويل، وهذا الركن الأساسي في التفويض، لأنه اعتقد أولا أن نصوص الصفات هذه التي جاءت، نصوص الصفات السمعية التي جاءت تقتضي التشبيه. فلما عنده اقتضت التشبيه قال لابد أن ننفي ونمنع. الأمر الثاني عند التفويض أو الركن الثاني عند المفوضة أن هذه المعاني التي في النصوص نصوص الصفات مجهولة للخلق ولا سبيل للعلم بها، بل هي مما استأثر الله عز وجل بعلمه، ولا يمكن تعيين المراد منها لعدم ورود النص عن ضوء التوقيف بذلك. وهنا المفارقة بين المفوضة وبين المؤولة. المفوضة والمؤولة اشتركوا في الاعتقاد بأن ظاهر النصوص مع تفيد التشبيه المخلوق والخالق، الخالق بالمخلوق. لكن الأهل التفويض قالوا لا، المعاني التي في هذه النصوص ليست للمخلوق أن يعلمها، هذه مما استأثر الله بعلمه لها، بخلاف التأويل. التأويل قالوا لا، نحن المعاني الظاهرة لغير مرادة، نتفق معكم في ذلك، لكن نحن كأهل التأويل أو العلماء عندهم نجتهد ونستطيع أن ندرك هذه المعاني الأخرى التي هي نصرفة عن المعاني التي تفهم من ظاهر النصوص. لا، عندنا معاني أخرى نحن نستخرجها، هو التأويل عندهم. فهنا يفارق المفوض المؤول. المفوض يمنع ويقول المعنى لا سبيل لي لأن أعلمه، هذا لله فقط. والمؤول يقول أجتهد وأن أعين معاني مجازية للصفات السمعية. فصار مذهب التفويض نتيجة الجهل بمعاني الصفات، لذلك أهل السنة يسمونه أهل التجهيل، كما قال ابن القيم في أقسام الناس في نصوص الوحي، قال وصنف الثالث أصحاب التجهيل الذين قالوا بأن نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها، ولا ندري ما أراد الله عز وجل ولا رسوله منها، لكن نقرأ ألفاظها لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويل لكن لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهي عندهم نصوص الصفات بمنزلة الحروف المقطعة في بداية الصور، كاف ها ياء عين صاد حاميم عين سين قاف وهكذا، ألف لام ميم صاد وإلى آخر ذلك، كأنها مقطعة ألفاظ تقال ولا ذلك. سموهم أهل السنة أهل التجهيل لأنهم جاهلوا وجهلوا كما سنبين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم بمعرفتهم بمعاني هذه النصوص لنصوص الصفات. وهم أنواع، يعني أنواع أو على نوعين. نوع مفوضة قالوا لهم أساس ما قيل فيهم أهل التضليل والتجهيل، الذين قالوا بأن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون، والله المستعان، لا يعرفون ما أراد الله عز وجل بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. فهم اتهموا الأنبياء ومن بعده وأتباع الأنبياء بالجهل، وهذا صنف. الصنف الثالث أو هذا الصنف، أنا آسف، الصنف الأول الذين قالوا بأن المراد من هذه النصوص خلاف المدلول الظاهر، خلاف المدلول الظاهر، ولا أحد يعلم، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة ولا الصحابة ولا العلماء يعلمون شيئا هذه المعاني، ما يعلمون إلا الله عز وجل. هؤلاء الذين جهلوا وضللوا كل هؤلاء الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة والعلماء بمعرفة معاني نصوص الصفات. والصنف الثاني منهم قالوا بل نجريها على ظاهره وتحمل على ظاهره، ومع هذا لا يعلم تأويل هذا الظاهر إلا الله عز وجل، فيتناقضون يعني يثبتون أن لها تأويل يخالف الظاهر، ولكن قالوا نحمل على ظاهره، يعني نقول نحمل على الظاهر لكن هي لها تأويل يخالف هذا الظاهر، وهذا الظاهر لا التأويل لا يعلمه إلا الله. وهذا الذي أنكره ابن عقيل على القاضي أبي يعلى في كتابه ذم التأويل، في كتاب ذم التأويل، لأنه قال في معنى ذلك. أصبح عندنا نوعين منهم، ويعني لن نتبحر فيها كثيرا لكن نبين فقط، منهم من صرح بالتجهيل والتضليل للنبي والصحابة والعلماء، منهم لا يعلمون معاني الصفات، ومنهم من قال سنعمل على ظاهرها ونثبتها ولكن لها تأويل، وهذا التأويل يخالف هذا الظاهر، وهذا تناقض، هذا تناقض كما بينا. أصل وقوعهم في التفويض فهمهم الخطأ لآية آل عمران من قوله تعالى ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهذه الآية كما بينا أن منهج السلف لهم تفسيران في هذه الآية، تفسير بالوقوف على وما يعلم تأويله إلا الله، وقالوا أن هنا التأويل سيكون بمعنى حقيقة الشيء مرده ما يقول إليه، والتفسير الثاني وهو الوصل قراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون هنا التأويل بمعنى التفسير، بأن العلماء وأهل العلم يعلمون التفسير الذي أعلمه الله عز وجل به، كما قال ابن عباس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب صدر عن عباس اللهم علموا التأويل، اللهم فقهوا في الدين وعلموا التأويل. فكان هذا عند السلف تفسيران للوقوف في الآية أو الوصل، والاثنين صحيحان. يقابل هذه المعنى يقابل أو قابل هذا المعنيين الصحيحين معنيان باطلان، كما عند السلف معنيان صحيحان، صحيحين معنيان باطلان، معنيين باطلين. مذهب أهل التحريف والتأويل اللي هم المؤول قالوا حقا وقالوا باطل. قالوا الحق إن النصوص هذه دل على معاني مقصود، لابد أن تقول النصوص دل على معاني مقصود، وهذا حق، لأن من العيب والعجز والقبح أن نعتقد بأن الله عز وجل خاطب عباده بكلام لا يفهمه العباد أو لا يقدرون على فهمه أصلا، وهذا كلام حق نقوله. وأما الباطل اعتقدوا بأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره وليس هو التفسير بالظاهر، لا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف ذلك، يبقى هم لما أرادوا أن يفسروا قالوا قولا حقا وقالوا قولا باطلا. قالوا قولا حقا بأنه لا يمكن أن يتصور بأن الله عز وجل خاطب العباد بكلام لا يستطيعون فهمه أو لا يقدرون على فهمه، فإذا لابد من لها معاني والمعاني هذه مفهومة للعباد. لكن لما أرادوا أن يقولوا طب ما هي المعاني، قالوا لا المعاني هذه الذي نؤولها نحن، الذي نصرفها نحن عن الظاهر. واستدلوا كما بينا في الحلقات السابقة بمذهب مجاهد على أنهم والشافعي لما قال في مسألة الجهة وغير ذلك، وأرادوا أن يقولوا بأن هذا هو التأويل والتفسير عند السلف، وهذا طبعا ليس له علاقة بالتفسير. هؤلاء المؤولة الذين فسروا المذهب الأول الباطل الذين يقابل مذهب أهل السنة والجماعة. ثم المذهب الثاني في هذه الآية في التفسير لهذه الآية كما بينا مذهب أهل التفويض والتجهيل. أيضا مذهب أهل التفويض والتجهيل قالوا كلاما حقا وكلاما باطلا. الحق أنهم ينكروا على أهل التحريف لهم التأويل الذين يتقولون على الله عز وجل ويقولون بمعاني للصفات ليست على الظاهر، فأنكروا عليهم ذلك وقالوا ليس لكم ذلك بل الله عز وجل هو الذي له هذا العلم، فأنكروا على أهل التحريف تحريفهم لظواهر النصوص، وهذا حق. لكن وقعوا في الباطل بأنهم قالوا بأن هذه المعاني لا نعلمها، وأن الله عز وجل خاطبنا، هذا لازم قولهم، بما ليس لنا فيه قدرة على الفهم في نصوص الصفات، وأن هذا العلم وأن هذه المعاني لله عز وجل. فكان هذا الباطل الذي وقع فيه أهل التفويض. إذن قابل التفسير الأول والثاني عند أهل السنة والجماعة لهذه الآية تفسيران أيضا كما بينا عند أهل التحريف وعند أهل التفويض، والاثنين أصابوا بعض الحق ولكنهم التزموا بالباطل، سواء التأويل الذين صرفوا النصوص إلى معاني عندهم ليس لها أصل من الكتاب أو السنة، أو أهل التفويض الذين أوقفوا وعطلوا العمل بمعاني النصوص التي جاءت في الصفات. طيب أدلة بطلان أهل التفويض، ما هو أهل التفويض أنا من أو التفويض من البدع المنكرة، ولذلك نبين أولا الأدلة على بطلان التفويض من السمع ومن العقل، ثم إن شاء الله نبين شبه المفوضة الذين قالوا بأن كما قال المؤولة ورمونا ببعض الشبه وقالوا أنتم أولتم أول، أيضا المفوضة قالوا ما فوضنا إلا أن السلف قد فوضوا، واستدلوا ببعض الألفاظ وردت عن السلف على أن السلف قد وقعوا في التفويض. سنرد على هذا إن شاء الله، ثم نختم الكلام إن يسر لنا باللوازم الباطلة لمذهب التفويض، لمذهب التفويض أو أساس التفويض الذي التزم به بعض المفوضة من الأشاعرة، بل سننقل كلام أيضا في النهاية إن شاء الله عن علماء المذهب عند الأشاعرة الذين من المؤولة والذين ردوا التفويض على المفوضة، كما نقلنا من قبل علماء المفوضة عندهم فيما ردوا التأويل على المؤولة. فنقول بأن الله عز وجل من أدلة بطلان التفويض سمعا بأن الله عز وجل أولا قد تكفل بحفظ هذا القرآن سبحانه وتعالى، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظ الله عز وجل للقرآن واضح لأنه يشمل حفظ من التحريف ومن التبديل ومن الزيادة والنقصان، وهذا ولله الحمد معلوم مشهور لكثير من الناس، ولا شك في ذلك بأن القرآن محفوظ وسيظل محفوظا إلى قيام الساعة، لكن من صور أيضا حفظ القرآن أن الله عز وجل يحفظ معانيه، يحفظ الله عز وجل للأمة مراده الذي أنزله في هذه الآيات، فيحفظ للأمة مراده على يد من؟ على يد العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فالعلماء ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ومن صور ذلك أن الله عز وجل يودع في هذه الأمة أو يودع فيها الأدلة لتقطع الطريق على من أراد التفويض أو التأويل أو من أراد أن يحرف في فهم أو في إظهار معنى آية من آيات هذا الكتاب، فيقيد الله عز وجل من أهل العلم الراسخين الذين يستخرجون ويستدلون على بطلان مذهب هؤلاء المبتدعة، وكذلك كما هو حفظ الله عز وجل الكتاب فالسنة أيضا قد حفظها الله عز وجل أيضا لفظا ومعنى، قيد لها من أهل العلم والفقه والرواية في كل جيل ما يميزون به بين الضعيف وبين بين الصحيح وبين الضعيف وينقحون السنة، لذلك بدعة خطيرة لأنها تأتي على نصوص الصفات فتفربها من معانيها، تجعلها قوالب جامدة وتمنع العقول من فهمها. والأدلة على بطلان هذا المذهب مذهب التفويض، أولا نقول بأن الله عز وجل أنزل في الكتاب آيات تدل على البيان، على أن الكتاب هذا بيان، قال سبحانه وتعالى هذا بيان للناس، وقال سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تعالى وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ثم قال سبحانه وتعالى ثم إن علينا بيانه، وكذلك قد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من الفصاحة والبلاغة وحسن البيان ما لم يؤت لأحد من البشر. فالله عز وجل كل الآيات التي قرأناها الآن في البيان بأن الكتاب بيان وتبيان ومبين، في كل الكتاب دخل فيه الأوامر والنواهي، دخل فيه الأسماء والصفات، دخل فيه سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه، وما دخل فيه ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا الكتاب بيان وتبيان فدخل فيه هذا الباب وباب الأسماء والصفات، ففيه رد على بطلان دعوة التفويض، لأن التفويض إيش بيقوله؟ بيقوله إن المعاني مش واضحة، من لا نعلمها لا نستطيع أن نفهمها، بل هو الله لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا يناقض قوله تعالى بأن الكتاب بيان وتبيان. أيضا من الأدلة على بطلان التفويض بأن الله عز وجل قد وصف القرآن بكونه عربيا، وهذه نصوص تدل على تعقل القرآن، الإنسان يعقل القرآن. قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالله عز وجل أنزل القرآن، وقال تعالى أيضا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها الآيات. وقال تعالى كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا. فبين الله عز وجل أنه أنزله عربيا تعقلوه، لأنه قال عربيا وذكر العقل لعلكم تعقلون، ولا يكون العقل إلا بإيش؟ بالعلم. فمن تمام أن الكتاب نزل عربيا حتى يعقل، والعقل فيه العلم، والعلم سيدخل فيه العلم أيضا بنصوص الصفات. وأيضا لأن الله عز وجل نزل عربيا لحصول التقوى، قال سبحانه وتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. وكذلك قال عربيا ليبين مع أنه يفهم معناه، قال تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فإذا الكتاب نزل عربيا مفهوم المعنى، وسبب نزوله عربيا لحصول العلم به أو بما فيه من آيات. فالله عز وجل لما اختار الكتابة لغة الكتاب أن تكون عربيا بسبب أنه أوضع في هذه اللغة الخصائص البيانية في الدلالة على المعاني المرادة لتكون وعاء لكلام الله عز وجل. لذلك كان هذا دليلا على أن القرآن بنزوله عربيا أنه نزل ليفهمه الناس ويتعلمونه، فهذا أيضا فتحصل بهم النظارة والنقوة والتقوى والعلم والذكرى، وهذا لا يستثنى منه شيء، كل القرآن هكذا، فدخل فيه أيضا الأسماء والصفات. فهذا رد على المفوضة الذين جعلوا كلام الله عز وجل كأنه أعجمي وليس بعربي، لأنهم قالوا الألفاظ فقط نتلوها أما المعاني لا نفهمها، كأنه كلام أعجمي ننطق حروف اللغات الأخرى ولا نفهم معناها. فهذا معنى أو هذا لازم كلام المفوضة بأن الكلام كأنه عجمي، والله عز وجل ما أنزله هكذا، بل هو أنكر على من يقول ذلك. قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فربنا قطع الحجة على من يتحججون لو كان أعجميا، لو قالوا لو نزل بعض أعجمي بعض عربي لفهمناه، فأنزله عربيا. وهم يقولون أن القرآن مع نصوص الصفات هذه لا نعلم معناه، فهو جعلوك إيش كأنه أعجمي، وهذا يدل على بطلان مذهب التفويض. وقال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. فإذا اختلاف اللسان كان سبب لعدم الإيمان. في هذه الآية تبين، قال تعالى لو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين لأنهم لا يفهمونه. اختلاف اللسان سبب لعدم الإيمان، فكيف بمن يزعم أن الكلام الموجه من الله عز وجل الصريح بلغة العرب الفصيح غير مفهوم ولا يورث الإيمان؟ فهذا دلالة على بطلانهم في هذا الكلام. أيضا الله عز وجل بيّن بأن القرآن نزل ميسرا والنصوص جاءت ميسرة للناس لتفهمها، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله عز وجل نزل القرآن بألفاظ ليسر للناس أن يتعلمونها ويفهمونها. كذلك الله عز وجل أنزل القرآن ليتدبر ليتدبر، وبل أمر بتدبر الآيات، قال سبحانه وتعالى: كذلك أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كتاب، أنا آسف، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا كما قال ابن جرير الطبري حجج الله التي فيه وشرعه، فيتعظوا به ويعملوا به. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان أم على أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أيضا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حتى ابن تيمية استدل هذه الآية، قال على إيش؟ لو كانوا، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: معلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبيره كله أو بتدبره كله، وإلا فلو تدبر بعضه وترك بعضه هذا لا يوجب الحكم بنفي المخالفة، لابد يتدبر القرآن كله. فلو تدبر القرآن كله يبقى تدبر إيش؟ معاني الأسماء والصفات والنصوص الواردة فيه. فإذا لا يمكن أن يتصور أن يكون هناك نصوص في الأسماء والصفات لا يمكن تدبرها ولا يمكن معناها فهم معناها كما قال المفوضة، وهذا فيه دلالة على أو رد على أهل التفويض. وأيضا قد ذم الله عز وجل الذي ليس له من القرآن إلا السماع فقط وليس له حظ في الفهم أو بالتدبر، وهذا دل على إيش؟ أن من لا يفقه القرآن ذم في القرآن، أما من تدبر فهم أولو الألباب كقال سبحانه وتعالى في ذم ذلك. ويدخل في هذا إيش؟ أن الصحابة رضوان الله عليهم قد حققوا العلم بالقرآن وتدبروه، وداخل في ذلك أيضا الأسماء والصفات لا يستثنى. قال تعالى: إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوب أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى أيضا: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين في ذم الله عز وجل لهم، ولكن أهل الإيمان قد من الله عز وجل بفهم القرآن وتدبره، ودخل في هذا القرآن كل القرآن، دخل فيه أسماء الصفات أيضا. بل ذم الله عز وجل ليس له حظ في ذلك إلا السماع، قال سبحانه وتعالى كما في سورة البقرة: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. كذلك من الأدلة على بطلان التفويض أن بالفعل لو من تدبر آيات القرآن والتي فيها ما فيها وصف الله عز وجل لنفسه تجد أن النصوص متواترة في إثبات جنس الصفات، عموما جنس الصفات تواترت النصوص في القرآن بل يصعب حصرها، وسواء الجنس أو بعض الصفات. لذلك بعض أصحاب الشافعي وغيرهم قالوا بأن صفة العلو، صفة علو الذات كما حكى شيخ سلم التيمية على بعض أصحاب الشافعي الأكابر في القرآن، أن في القرآن ألف دليل على إثبات صفة العلو والفوقية، ومع ذلك تجد من لا يثبتها من الأشاعرة وغير ذلك. فالتواتر في القرآن على إثبات جنس الصفات ثابت، بل هناك تواتر على إثبات بعض الصفات كما قلت في العلو. وهؤلاء المفوضة يقولون: لا علم لنا بمعاني هذه الآيات، ولا علم لنا بما أخبر به الله عز وجل عن نفسه وأثبته سبحانه وتعالى متواترا في كثير من الآيات. طب هم ليش وقعوا في هذه الإشكالية؟ وهذه مسألة مهمة جدا لتعلم من أين أوتي القوم. حقيقة أنا هذه النقاط اللي أحب أن يعني نركز عليها في أننا نعلم كيف أوتي المخالف أو كيف ذهب عقله في ووقع في ما وقع فيه، لأن هذه تحل لك إشكالات كثيرة لما تعلم لماذا وقع المفوض أو كيف وقع في هذا الأمر. بخلاف طبعا التشبيه اللي احنا قلناه، هم ظنوا بأن النصوص مشبهة، لا، هم أوتيوا من مسألة أخرى، هم صنعوا أو جعلوا تلازما بين أمرين وهو الذي أوقعهم في التفويض. جعلوا أن هناك تلازم بين العلم بالمعنى وبين إدراك الكيفية، وهذا ليس هم فقط، حقيقة غيرهم أيضا لكن أنا أقول عن مفاوضة اللي إحنا في مجال الكلام عنه الآن. هم جعلوا تلازما بين العلم بالمعنى وإدراك الكيفية. يعني إيش؟ هم ظنوا بأن العلم بالمعنى معناه أنهم أدركوا الكيفية. لو علموا بمعنى الصفات، لو قالوا أن الله يغضب، أن الله له ساق، أن له قدم، أن له عين، أن الله يحب، ينتقم، له وجه، لو أثبتوا العلم بالمعنى لتلازم عندهم إدراك الكيفية، وإدراك الكيفية ما تجوز لأن فيها تشبيه، فجعلوا هناك تلازم بين الاثنين، فأرادوا أن يدفعوا عدم إدراك الكيفية أو إدراك الكيفية، فدفعوا معه العلم بالمعنى، فلازموا بين شيئين والأصل لا تلازم بينهما، أو التلازم ليس بلازم. والكتاب جاء ليرد عليهم في هذه المسألة. يعني هم لو انتبهوا لقوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. انظر كيف ماذا قال الله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. الله عز وجل فرق بين إيش؟ كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، الإحاطة بالعلم، ولما يأتيهم تأويله، هذا أمر آخر. يبقى الإحاطة بالعلم وبالمعاني شيء، ومعرفة التأويل حقيقة الشيء أو كيفيته شيء آخر. هم الإشكالية عندهم لهم جعلوا الاثنين واحد، تلازم. لكن ممكن كما قال علماؤنا أن يعلموا بالعلم، يحيطوا بالعلم، ومع ذلك لا يأتيهم التأويل. فالإحاطة بعلم القرآن ليست هي إتيان التأويل، فالإحاطة بالعلم معرفة معاني الكلام على التمام، وإتيان التأويل هو إيش؟ نفس وقوع المخبر به، سواء كان غيبيات أو غير ذلك. ففي فرق بين معرفة المخبر به وبين المخبر به نفسه وكيفيته. هم وقعوا في إن إيش؟ جعلوا التلازم. فلما وقعوا في التلازم أو ظنوا أن هذا في تلازم، نفوا العلم بالمعاني فوقعوا في التفويض. ولكن أهل العلم وأهل السنة قالوا لا، نحن رب الله عز وجل أتانا ما من فضله العلم بمعرفة المعاني وخاطبنا بما نعلم، فنحن نعلم بهذه المعاني ولكننا لا نعلم تأويله أو حقيقة التي تؤول إليه. وهذا هو أصل الإشكالية عندهم. طيب، الأدلة على بطلان التفويض أيضا من العقل، بينا أن الآيات التي بيناها الآن من حيث البيان ومن حيث التيسير للذكر ومن حيث التدبر ومن حيث أنه عربيا وأنه يعقل، كل هذه أدلة من السنة على بطلان التفويض، من النصوص يعني على بطلان التفويض. أيضا من العقل، هناك أدلة من العقل على بطلان التفويض. الأساس عند هؤلاء المفوضة أو مذهب أهل التجهيل هو أنك تعلم دلالة أسماء الله عز وجل وصفاته، ولذلك هم قالوا إيش قولهم بأن الله عز وجل أو أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الباب دون بيان، يعني وأبلغ الأمة فقط بالآيات في هذا الباب في ألفاظ القرآن وتركهم. لذلك أهل السنة يسمونهم أهل التجهيل، أنتم تجهلون النبي صلى الله عليه وسلم وتجهلون الصحابة. وهذا الكلام يستحيل عقلا أننا نقبله، يعني يستحيل عقلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تعليم الأمة الأسماء والصفات لله عز وجل، أسماء الله وصفاته. كيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سلمان الفارسي عندما جاءه اليهودي ويقول علمكم رسولكم كل شيء، قال نعم علمنا كل شيء حتى الخراء، قال إذا أراد المرء أن يقضي حاجته كيف يقضي الحاجة، فعلمنا كل شيء من أول الصلاة بركعتها بكيفياتها بصفاتها إلى آخر الفرائض وغير ذلك وأنصبة الزكاة وغير ذلك. فلا يستحيل عقلا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة الشرع كله أن لا يعلمهم أو يترك تعليمهم لأسماء الله عز وجل وصفاته، هذا عقلا لا يقبل، لأن هم المفوض هذا لازم قولهم. وليش هم سموا أهل التجهيل؟ لأنه قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك. وكما نقلنا على العز بن السلام كلام يعني يصعب أن ننقل يرجع له مرة أخرى بأنه مجسمة على وأن الله عز وجل ترك أقرهم على ذلك لصعوبة أن يفهموا هذه المعاني وغير ذلك. لذلك كما قال الشيخ سالم تيمية في ذلك من المحال عقلا في العقل والدين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو السراج المنير هذا تصرف في الكلام يعني ليس نقلا الذي أخرجه الله عز وجل من الناس إلى الظلمات من الظلمات إلى النور ونزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأمر الناس أن يرد ما تنازعوا فيه إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكتاب والحكمة وهو يدعو إلى الله عز وجل وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد بين الله عز وجل بأنه قد أكمل لهذه الأمة الدين وأتم عليهم النعمة لا يستحال أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا أو متشتبها ولم يميز بين ما يجب لله عز وجل من الأسماء الحسنى وصفاته العليا وبين ما يجوز وبين ما يمتنع. محال عقلا أن يظن ذلك. وقلنا محال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد علم الأمة كل شيء وهو الذي قال قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك وقال سبحانه صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال وكما قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر منه علما. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار منازلهم حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. لذلك نقول يستحيل أن هذا الباب قد ترك هكذا بغير تفهيم وغير إفهام من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وأن يكون قد ترك أمته أن يتعلموا أسماء الله عز وجل وصفاته. ويستحيل أيضا أن يكون الصحابة رضوان الله عليهم الذين علم ما علم فيهم من الهمة العالية والارتقاء في الدين أن يكونوا تركوا هذا الباب لم يتعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه درجة أخرى بعدما أثبتنا استحالة أن يكون ذلك من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم استحالة أيضا أن يكون الصحابة الكرام قد قصروا في تعلم هذا العلم الذي هو يصل به إلى الله عز وجل. ويكون وأيضا يستحال أنهم قد تعلموا يعني الاستحالة من مسألة من وجهين أنهم أولا تركوا تعلم هذا العلم أو لهم لم يعلموا لأن ترك هذا تعلمه فيه الجهل وهم أعلم الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرن ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم. فمحال أنهم قد تركوا العلم وقد كانوا بلا الجهل في هذا الباب خاصة أن هذا الباب فيه الرفعة وعلو الهمة لأنهم كانوا يتحسسون ويسيرون خلف سنة الرسول في كل شيء يفعله كانوا ينقلونه. فهذا أولى بأنهم يكونوا تعلمونه ولا يتركونه. ثم الوجه الثاني من المحال عليهم أن يكونوا قد علموه ولم يخبرون فيه بصدق ويكونوا كتموه فأقلوا وقع في كتمان العلم. وهذه أيضا لا يمكن أن يكون عن الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا الاستحالة أساؤلة عقلا في رد التفويض من أن الله عز وجل يكون بيّن ذلك أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة يكونوا تعلموه أو قصروا في البلاغ بعد ذلك. فهذه المسألة من الناحية العقلية نقول لا يمكن أن تقع. بل أن ورد أيضا من الشرع من الصحابة من السنة على أنهم قد علموا كل شيء في القرآن كل شيء في القرآن. قال مجاهد رحمه الله رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه قال عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره. انتبه من أوله إلى آخره أقف عند كل آية منه وأسأله عنه. من الذي يقول؟ مجاهد. الذين هم المفوضة أو مش المفوضة المؤولة يعني يتحججون بتفسير مجاهد على التأويل. طب هو مجاهد وهذا رد طبعا على المفوضة اللي احنا نتكلم عنه الآن. يقول عرضت المصحف لابن عباس آية آية أسأله عنها. فلابد أنه قد تعرض إلى آيات الأسماء والصفات، وعلمها من ابن عباس وسأله عنها، وعلمها مجاهد ونقلها لنا كما جاء. ولهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأنه أخذ عن ابن عباس. ومن ابن عباس؟ ترجمان القرآن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الفقيه في الدين وعلمه التأويل. ثم انظر ابن عبد مسعود ماذا يقول ليرد ردا صريحا دامغا على الذين يقولون بأن معاني آيات الصفات ليست معلومة. قال: لو أعلم أحد، ابن مسعود يقول لو أعلم أحد أعلم بكتاب الله مني تبلغ الإبل لأتيته. وقد نقل عن ابن عباس وعن ابن مسعود أكثر من أصحابهم، يعني من تلامذتهم، تفسيرهم. إذن كانوا يعلمون، يعلمون المعاني، السلف كانوا يعلمون المعاني ونقلوها ذلك. أمر آخر عقليا يرد على التفويض، وهو امتناع وتأخير البيان عن وقت الحاجة. هو أصل المذهب التفويض قائم على إيش؟ على أن المعنى الظاهر من النصوص غير مراد. طيب، والنصوص نزلت والوحي نزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة سمعوه وحفظوه وحملوه. طيب، لما نزلت الألفاظ وكان فيها الأسماء، أنا آسف، نزلت الآيات أو والنصوص والسنة، وكانت هذه الألفاظ فيها ذكر عن أسماء الله وصفاته، فهل سمعها الصحابة ولم يفهموها والنبي صلى الله عليه وسلم تلاها عليهم ثم تركهم بدون أن يبين لهم؟ والله عز وجل يقول له: يا رسول بلغ ما أنزل إليك، ولم تفعل فبلغت رسالته. ومن تمام البلاغ التفهيم والبيان أو الإقرار حتى على فهمهم. فكان حال الناس يقتضي أن يفهموا ما دلت على هذه الألفاظ، فكان لابد أن يعلم. فلو كان باسم فهذا معناه إيش؟ تأخير البيان على وقت الحاجة. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فإما مات ولم يبلغ، وهذا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير وهذا كفر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ. طيب، فما زالت النصوص قد نزلت وأطلقت، يعني تركت ولم يأتي تعقيب عليها، دل ذلك على أنها فهمت من ظاهرها. يعني نزلت النصوص ولم يأتينا تعقيب على أنهم لم يفهموها فأفهمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على إيش؟ أنها لما نزلت النصوص وكان لها معاني فهمها هؤلاء. إذن ظاهر هذه النصوص معانيها مرادة ومفهومة ومعلومة للصحابة، وإلا لو كانوا لم يفهمونها لكان لازم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم ويفهمهم، ويكون هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب، هذه الأدلة بفضل الله على بطلان مذهب التفويضي سواء من السمع أو من العقل. طيب، نقول المفوضة لهم شبهات، حتى نكون نعرض المسألة بالتجرد العلمي، لأن احنا نتكلم عن تأسيس. نقول لأن هؤلاء عندهم أسس في المذهب، هذه الأسس هل هي موافقة لأهل السنة والجماعة أم غير موافقة، أم هي باطلة؟ وهي باطلة. لكننا أيضا من الأمانة العلمية نقول بأنهم نعرض الشبهات التي جاءت لهم أو يلقونها علينا ونرد عليه، لعل من عنده هذه الشبهات يستفيد من هذا الرد فيعلم أن هذه الشبهات لا أصل لها أو باطلة، أو نقول يعني لا قيمة لها في هذا الاعتقاد الباطل الذي عندهم. هم قال: وجدنا باستقراء كتب السنة، عندكم يا مذهب أهل السلف أو السنة والجماعة عندكم عبارات تدل على التفويض، أو هم توهموا بأن هذه العبارات فيها معنى التفويض، لذلك يقولون أهل السلف مفوضة، ومنهم الجويني وغير ذلك، يعني يقولون على السلف أنهم كانوا يفوضون المعنى. ونحن رددنا عن ذلك حتى لا نكرر بأن مذهب السلف ليس تفويضا للمعنى ولكن تفويض للكيفية، وسنبين هنا. فجاءوا بنصوص أو عبارات وردت في كتاب علماء أهل السنة والجماعة، وهي وردت حقيقة، وقالوا هذه دلالة على التفويض. ما هي خمسة؟ يعني نأخذ خمس عبارات وأنا أجملها ثم أفصل الآن في النصوص. هم قالوا عبارات وردت على لسان السلف وعلماء أهل السنة كقول إمرار النصوص، وكقول بعض العلماء نفي المعاني على النصوص، وقول نفي تفسير النصوص، وبعضهم قال ورد السكوت، وبعضهم ورد عنهم التفويض، كلمة التفويض. يبقى عندنا خمس عبارات نقلوها عن السلف في كتبهم واحتجوا بها بأنها تفيد التفويض. مرة أخرى، إمرار النصوص، ورد نفي المعاني عن النصوص، نفي التفسير عن النصوص، السكوت، التفويض. سألت بعض الأقوال المأثورة عن أئمة السلف في هذا الأمر ونبين الرد عليه. أولا، إمرار النصوص جاء عن يعني أو أثر عن جمع من السلف عند كلامهم أو قولهم في نصوص الصفات أمروها كما جاءت، وهذا ثابت في كتبنا في كتب العقيدة. فزعم المفوضة أن طريقة السلف هي الإمرار دون الإقرار، إن قالوا أمروها كما جاءت، فقالوا إذن طريق المفوضة قالوا إذن أنتم تقولون هي أمروها كما جاءت، وهذا معناه الإمرار دون الإقرار، إن إحنا نقول سنبين أن أمروها يعني أقروها، أقروا على ما جاءت عليها المعاني كما جاءت، ولا تتكلفوا بيان التمثيل أو التشبيه أو التأويل والتحريف أو أو طبعا التعطيل. لكن وردت الكلمة، وردت كما وردت عن ما رواه للكائي عن الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك وأنس، مالك بن أنس والليث بن سعد، عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤيا، فقال أمروها بلا كيف، وانتبهوا للألفاظ، قال أمروها بلا كيف، وفي وراء أخرى قال أمروها كما جاءت بلا كيف، الزيادات مهمة. والدارقطني روى أيضا أمضيها بلا كيف، وفي رواية عن الزهري ومكحول قال أمروا الأحاديث كما جاءت. وقال أبو بكر الخلال سألت المروزي، سألت أبا عبد الله عن أخبار الصفات قال نمرها كما جاءت. فقالوا العبارة محكمة، أمروها كما جاءت، لكن إحنا عندنا قلنا نعم هي محكمة أكملوها، أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا هو المروي. وحتى من قصر في كلمة بلا كيف، لكن تجد غالب أهل السنة يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذه هي رد عليكم وليست لكم. هم ظنوا بأن أمروها يعني أمروها كلها، تلفظوا بها ولا تعتقدوا فيها شيء في المعاني، لكنهم ما قالوا ذلك السلف، قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذا فيه رد على الاثنين، على اثنين من المبتدعة، على المعطلة حقيقة وعلى الممثلة. والمعطلة دخل فيه مفوضة، لأن سنبين لوازم التفويض أنه وقع كلام في التعطيل. فلما يقولون أمروها كما جاءت رد على المعطلة النفاة، وقالوا بلا كيف سيرد على من الممثلة الذين شبهوا. لكن هي أولا تدل على إيش؟ على الإقرار والإثبات، لأن قال أمروها، أمروها يعني إيش؟ أثبتوها بلا كيف، يعني بلا أثبتوها بالمعنى التي جاءت بها والمعنى الظاهر بلا الكيفية التي تفيد التشبيه. فلما قالوا أمروها كما جاءت يعني بالمعنى الذي جاءت به رد على المفوضة والمعطلة الذين لا يقولون بالمعنى، وبلا كيف يعني نحن سنثبت المعنى ولا نثبت الكيفية. طب من أين هذا؟ الأولاء الذين ذكرنا أسماءهم العلماء هم الذين قالوا كما ورد عن مالك عن ربيعة والأصل عن أم سلمة الذي قال الاستواء غير مجهول يعني معلوم، والكيف غير معقول والإيمان به واجب. فلما قال الاستواء معلوم يبقى هذا المعلوم الذي نعلمه المعنى، والكيف هو الغير معقول، هذا هو معنى أمروها كما جاءت يعني الاستواء معلوم، بلا كيف وهو الكيف غير معقول، فهو كيفية لكن لم ينفوا حقيقة الصفة. لو كان العلماء السلف آمنوا باللفظ المجرد فقط كما تقول المفوضة ما قالوا بلا كيف. يعني هو لو كان العلماء السلف يقولون بأننا كما يقول المفوضة بأنهم أمروها يعني أمروا الألفاظ بلا معاني، طب ليش هيقول أمروها كما جاءت ويقولون بلا كيف بعد ذلك؟ ما هو بلا كيف معناه إن إيش؟ إن في معنى عندك هتثبته، لكن مش هتثبته بالكيفية التي تفيد كيفية المخلوق. وإلا لو قالوا بذلك ما قالوا بلا كيف، قالوا أمروها على لفظها أو بظاهرها، وما قال مالك الاستواء غير مجهول وغيره من العلماء السلف. فإذا معنى هنا هو معنى أمروها كما جاءت بلا كيف أنهم أثبتوا المعنى لكن نفوا الكيفية. بل نقول لما قالوا بلا كيف أيضا دلالة على أنه فهم معنى، لأن لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يكن يفهم من اللفظ معنى. ده هو رد على المفوض. لا أنا لا أحتاج أن أقول بلا كيف إلا إذا كنت فهمت من اللفظ معنى ثم أنفي الكيفية، وإلا لو كنت لم أفهم من اللفظ معنى لماذا أنفي الكيفية؟ ما كنت قرأتها بلفظها وانتهت المسألة. إذن هذه دلالة على أن مقصود أهل العلم فأمروها كما جاءت بلا كيف هذا الذي نقصده، بأنهم يقصدون بأنهم يفهمون المعنى ولكن ينفون، يثبتون معنى لكن ينفون الكيفية. مما يدل على ذلك إيش أيضا؟ أن هذه الأمروءة كما جاءت أتت في نصوص أخرى غير الصفات. يعني السلف استعمل هذه الكلمة أمروءة كما جاءت ليست في الصفات فقط، بل جاءت في أحاديث أخرى في مسائل أخرى. يعني جعل الإمام أحمد في رسالة السنة برواية الاسترخي وقال والكف عن أهل القبلة ولا نكفر أحد منهم بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث، فيروى الحديث كما جاء وكما روي ونصدقه ونقبله ونعلم أنه كما روي نحو ترك أكل الحديث. أنا أريد الشاهد هو بأنه كما قال أيضا في رسالة ابن مالك العطار قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خير فيه والإيمان بها ولا كيف، وإنما هو التصديق والإيمان. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقله فقد كفى ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤيا كلها. وإن نبت عن الاستماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات إلى أن قال، وأنا أريد هذا، إلى أن قال من حديث الرؤيا والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولن ننظر في أحد والإيمان بالميزان يوم القيامة إلى أن قال. الشاهد من ذلك إيش؟ الشاهد من ذلك أنهم استخدموا هذه الكلمة أيضا في أحاديث أخرى ليس في حديث الصفات، وهذا يدل على أن المسألة ليست المقصود منها الإمرار في المعنى، لا الإمرار في الكيفية وإثبات المعنى. حتى أن الإمام أحمد في نصوص الوعيد والقدر والصفات والقيامة كل هذه أيضا ذكر فيها مسألة الإمرار كما جاءت. طيب هذا أحد الألفاظ التي قالوها المفوضة في مسألة الشبهات على أن أهل السنة قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف وظنوا أن ذلك وأنت تتأدب أولا في نستطيع أن نجيبك، لكن إن لم تتأدب في الكلام فلا داعي لدخولك. إن كنت تريد أن تناقش علميا نناقشك علميا، لكن أن ألا تتأدب فلا داعي لوجودك أصالة. لذلك أنا سأنتهي من الدرس كما أريد، ثم من أراد أن يتناقش علميا نتناقش معه علميا، وأما من لا يفقه في المسائل ويتكلم كلاما ليس له أي معنى وليس له الصياغة المكتوبة أيضا لا تدل على حتى لا لم يذكر ما هو إنكاره ولا هو الكلام الذي تريد أن نتكلم فيه، فقط كلام. فإما أنك تنضبط وتحضر وتسمع بأداب طلبة العلم، وإما لا تسمع وتنصرف. كلامك جاد أنك لا تفهم أصلا المسألة. عندك كلام رد على الكلام الذي قلناه كلاما علميا، ما عندك كلام يبقى ما تفتح فمك. نقول المسألة الأخرى في الشبهات الذين استدلوا بها نفي المعاني عن النصوص. جاءت عبارات عن السلف على أنهم قالوا بنفي المعاني عن النصوص، فظل المفوضة أو قالوا بها على أنها دلالة على أن السلف وقع في التفويض. ومنها لما ورد روى الخلال بسند عن حنبل قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وأن الله يرى، وأن الله يضع قدمه وما أشبهه. فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى. وهذا هو إيش الشاهد في المسألة، قال: ولا كيف ولا معنى. فقالوا: هذا النص نفي صريح، نفي صريح للمعنى اللي قال له لا كيف ولا معنى. لذلك بعض المتأخرين من المفوضة أخذوا هذا الكلام وطاروا به، وقالوا على أن أهل السنة وأهل السلف يقولون بلا كيف ولا معنى. وطبعا نصر بقى كلاما للتنزيه والتأويل والتفويض إلى غير ذلك. لكن يعني نثبت فقط الآن الألفاظ ثم نرد عليها. هم اتخذوا هؤلاء المبتدعة من هذه الجملة دلالة على أن السلف يفوضون المعاني ولا يثبتونها. ونقول الرد من نفس الكلام، لو رجعنا لنفس الكلام لنبين هذا الكلام ليس لهم فيه دليل، لأنه قال إيش؟ قال أبو عبد الله: نؤمن بها، انتبهوا، ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى. يبقى قال نؤمن ونصدق. طب وهل يكون الإيمان والتصديق بمجاهيل لفظية وعبارات خالية من المعاني؟ كيف ستؤمن وتصدق بألفاظ بدون معنى؟ وما يقصد ما يدعيه المفوضة بأنه يؤمن بها لفظا ويفوض المعنى التي في الألفاظ أو ظاهر المعاني، بل هو لما قال نؤمن بها ونصدق بها هذا إثبات، ثم قابل الإثبات بما يخالف ذلك عند المبتدعة فقال ولا كيف ولا معنى. لا كيف ليرد على المشبهة الذين أثبتوا الكيفية المعهودة في الذهن من صفات المخلوقين، ولا معنى ردا على المعطلة الذين نفوا المعنى الصحيح واستبدلوا بمعنى أخرى. يبقى كلام الإمام أحمد جامع بين الإثبات لو طريقة السلف والنفي الرد على طريقة المبتدعة من المشبهة والمعطلة. فليس في المفوضة الذين هم أفراخ أو نقول من لوازم كلامهم التعطيل أيضا هذا الكلام. فنقول يدل على ذلك إن في رواية حنبل قال: ونرد منها شيئا ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إن كانت بأسانيد صحاح، ولا نرد على رسول صلى الله عليه وسلم قوله ولا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه ووصف به رسوله، إلى آخر ما قال ذلك. ويبين بأنه قال: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، فهو مشعر بإرادة المعنى. أيضا نقلوا عن كما حكاه الخطابي عن أبي عبيد رحمه الله تعالى رحمه الله قال، وهو أحد أئمة العلم، قال: نحن نروي هذه الأحاديث ولا نريغ لها المعاني. فمراده هنا إيش المعاني؟ المعاني الباطلة. هم بيستدلوا بهذه العبارات على أن السلف كانوا يفوضون المعنى، وبيان السلف إن هو كما قلنا في أمروها كما جاءت وبلا كيف، أن كل هذا يردون فيه عن إما عن الذين كيفوا بالتكييف للمخلوقين أو على الذين عطلوا من المعطلة أو فوضوا المعنى، فلأنهم يثبتونها بحقيقتها أولا، وهذا معنى الذي قالوا بلا معنى عند السلف. فهذا صريح لما قال في إثبات المعنى المتبادر إلى الذهن. يبقى نفي المعنى عندهم لما قالوا السلف لا يخلو من حالين: إما نفي المعاني المبتدعة المنحرفة التي أتى بها أصحاب التأويل، أو المراد نفي التكييف، وقلنا نفي التكييف للمشبهة ونفي المعاني المبتدعة التي هي عند أصحاب التأويل. بين ذلك ما روي عن جرير بن عبد الله في حديث الرؤيا، قال إنكم حديث سلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقام رجل في مجلس يزيد بن هارون أحد رواة الحديث، قال: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به؟ ويلك، من يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه؟ فالمعنى هنا الذين يقصدونه هو الذي ينفونه معنى الكيفية، وليس معنى إثبات الصفة. ثم استدلوا أيضا على بعض معاني جاءت عند السلف بنفي التفسير على النصوص. فنفي التفسير على النصوص، قالوا إيش؟ ورد في عبارات السلف بأنهم نفوا التفسير على النصوص. من أين ذلك؟ قالوا ورواه الألكائي عن محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. فهم أخذوا هذا الكلام الذي قال فيه محمد بن الحسن على أنهم يقولون بأنه فسر فقد خرج أو بلا تفسير، فقالوا إذن السلف لم يكونوا يفسرون أيضا. وفي رواية أن هذه الأحاديث قد رواتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. وما رواه الألكائي أيضا عن أبي عبيدة عن القاسم بن سلام قال: وذكر عنده أحاديث أو ذكر عنده أحاديث ضحك ذكر عنده أحاديث ضحك ربنا عز وجل من قنوت عباده وقربه، والكرسي موضع القدمين، وإن جهنم لتمتلئ فيضع ربك قدمه فيها، وأشباه هذه الأحاديث. فقال أبو عبيدة: هذه الأحاديث عندنا حق، يروي الثقات بعضهم عن بعض، إلا أن إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا: ما أدركنا أحد يفسر منها شيئا، ونحن لا نفسر منها شيئا، نصدق بها ونسكت. فهو إيش؟ أخذ هذا الكلام على أنه لا يفسرون بها المفوضة، إذن لا يثبتون المعنى ويقرؤونها ألفاظا فقط ولا يفسرون منها شيء. ومنها أيضا ما في نفي التفسير عند مجمل اعتقاد السلف لما ذكر ابن قدامة، قال مذهب السلف رحمه الله: مذهب السلف رحمه الله عليه الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها. انتبهوا لكل هذا الكلام، لأن هم بياخدوا كلمة من عند ابن قدامة ويطيرون بها. فقال: ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين. فنفى إيش؟ مخالفة الظاهر. وقال في موضع آخر في بيان صواب مذهب السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات وأخبر بالأخبار وبلغها أصحابه وأمرهم بتبليغها ولم يفسرها ولا أخبر بتأويلها، إلى أن قال: ومن بعده من الأئمة قد صرحوا بالنهي عن التفسير والتأويل. والتوقيف إنما ورد بأسماء الصفات دون كيفيتها وتفسيرها، فيجب الاقتصار على ما ورد. هذه جملة الأسرار التي قرأناها الآن عن السلف الذي يستدل بها المفوضة على أنهم استعملوا لفظ نفس نفي التفسير على أن هذا دلالة على إيش؟ على التفويض، أو السلف كانوا يفوضون. طيب نقول أرادوا إيش بالتفسير في هذه الأثار؟ إما أحد معنيين، نفي التفسير يعني نفي التحريف المعنوي بالتفسير المبتدع اللي هو ادعاء الجهمية وفروخ الجهمية، أو التكييف، نفي التفسير بالتكييف الذي ادعاه أهل التمثيل. ما هو لما يقولوا نفي التفسير عند السلف هنا، إما التفسير الذي ادعاه اللي يحرفه التحريف المعنوي عند الجهمية، أو التكييف اللي فسروه بالتكييف عند أهل التمثيل. طب ما الذي جعلنا نقول ذلك؟ لأن اللي نقلناه عن علماء السلف هو الذي بننقله أيضا عنهم في تفسير هذا الكلام. نفس الدارقطني روى عن أبي عبيد قال: هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا شك فيه. ولكن إذا قيل كيف، انتبه بقى هنا، ولكن إذا قيل، أتمنى بس أن الناس تكون منصفة في الفهم، من أراد أن يفهم فسنقول كل شيء، ما عندنا إشكال، لكن يتتبع الكلام ليظهر هو يفهم أم يدافع عن عمى. فقال: ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحد يفسره. يبقى نفي التفسير عند السلف كان إيش المقصود به؟ إذا قيل كيف وضع أو كيف ضحك، قالوا لا يفسر. فهذا تصريح منه رحمه الله تعالى بمراده أن نفي التفسير أو منعه المقصود منه نفي إيش؟ ذكر الكيفية. حتى بس ما تاخذوا الكلام من عندنا، هم بيعملوا ايش؟ ياخذوا الكلام. انت تجد الان غالب الاخوه يعني في اللي يناقشون يذهبون الى كتبنا نحن، فياخذوا كلام من عندنا وينقلونه، فنحن نعلمهم ما مقصود كلام علمائنا. واحيانا يقولون كلام قد يفهم من عالم من علماء السلف يحتمل ولا يذكرون اصله. يعني مثلا يقولون عن قدامه كلمه في لمعه الاعتقاد سابينها. طب هل أنت نظرت ابن قدامة في لمعة الاعتقاد ماذا فعل في الصفات وشرحها كيف، وما مذهب ابن قدامة؟ طب ما تسير على مذهب ابن قدامة الذي نقلت عنه، أم لماذا تنقل كلمة منه وتترك مذهبه؟ لا، نحن سننقل الكلام وسننقل تفسير أصحاب الكلام أيضا، ما إن شاء الله ما نغادر إلا ذلك. هذا منهج علمي ما ليس أكثر ولا أقل. من أراد أن يتعلمه هكذا يتعلمه، من أراد أن يتخبط فله ذلك. أيضا روى الدارقطني عن سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره، لا كيف ولا مثل. فقوله رحمه الله إيش؟ لا كيف ولا مثل، احترازا عن إيش؟ عن التفسير الباطل الذي هم نفوه كما نقلنا عنه. ثم أيضا تجد أن السلف قالوا من غير تفسير ليس في الأسماء والصفات فقط، لا، ده في أبواب أخرى تكلموا على منع التفسير المذموم، وهو الصارف عن النص عن ظاهره قطعا. فجاءت أيضا في رسالة ابن مالك العطار عن إمام أحمد قال: هذه الأحاديث التي جاءت ثلاثة من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: لا ترجعي بعد كفارا ضلالا يضرب عليكم رقاب بعض إذا التقى. وقوله: ومثل إذا التقى المسلمان فسيفهم فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتله كفر، ومثل ما قال من قال لأخيه كافر فقد باء أحدهما، ومثل كفر بالله تبرأ من نسب وإن دق. كل هذه الأحاديث قال إيش؟ فإننا نسلم له وإن لم يعلم تفسيرها، ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه، ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بالحق منها. فإذا المسألة في التفسير ليست في الأسماء والصفات، لا، هو يتكلمون عن كل ما أشكل عن البعض فيما لا يعلمه تفسيره حتى من نصوص الوعد والوعيد وغير ذلك. قصدوا بمنع التفسير التفسير الذي ذهب إليه المرجئة أو الوعيدية أو الخوارج والمعتزلة، هذه في النصوص الأخرى كالوعد والوعيد والقدر وغير ذلك، لما قالوا بلا تفسير يقصدون هنا أن لا يرجعون التفسير الذي وقع فيه المرجئة والوعيدية من الخوارج والمعتزلة مما وقع فيه من محامي الباطلة ومعاني مبتدعة. لأنك أيضا قد ثبت النقيض عن السلف في إثبات التفسير في نصوص الصفات. أيضا ذكروا أن ورد لفظ السكوت عن السلف المفوضة، إحنا جبنا ثلاث ألفاظ عن السلف نقلت عنهم، وأيضا الرابع السكوت، قالوا السكوت، ورد عن بعض السلف أن قالوا في نصوص الصفات السكوت، لما روى اللكائي أيضا بسند عن أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وقد سئل عن أحاديث الصفات قال ما أدركنا أحد يفسر منها شيئا ونحن لا نفسر منها شيئا نصدق بها ونسكت. وأيضا ورد عن قالوا عن محمد بن الحسن كما تقدم، قالوا أيضا فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. وورد أيضا عن مالك أشهب بن عبد العزيز بأنه قال سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع، البدع قال أهل البدع يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. هنا بقى المفوضة يقوم قالوا إيش؟ قالوا إن هذا منهج السلف التفويض، هذه النصوص دالة على عدم إثبات السلف لمعاني النصوص لمن يسأل عن التفويض. التفويض أنك لا تثبت معاني النصوص، مش تثبت أن الآية أن ربنا قال يد الله فوق أيديهم فتقول ما الآية في القرآن موجودة يد الله فوق أيديهم، هتوديها فين الآية؟ لابد تثبتها. لكن التفويض أنك لا تثبت المعنى، تثبت اللفظ ولا تثبت المعنى لمن يسأل عن التفويض عند المفوضة، ويقولون المعنى ليس لنا، المعنى لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا الذي قاله ونسبوه نسبوا الجوين للسلف كذبا، وقاله الغزالي أيضا مع أن الغزالي مش مفوض، قال حقيقة مذهب السلف هو الحق عندنا أن كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث من عوام الخلق يجب عليه سبعة أمور، ثم ذكر منها السكوت، ثم بين هذه الوظيفة بقوله السكوت عن السؤال. وانتبهوا بقى لأن هو أنا وقع في كلام ما أدري هيخرج منه كيف، قال إيش؟ والسكوت عن السؤال وذلك واجب على العوام. الغزالي يريد أن يقول ويقوم هذا المذهب بالسكوت أنك لا تسكت، فقال كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث من عوام الخلق وجب عليه سبعة أمور، يتكلم عن عوام الخلق وذكر منها السكوت، السكوت عن السؤال وذلك واجب على العوام لأن بالسؤال متعرض لما لا يطيق، لأنهم يعلمون أن العوام مش هتفهم اللي هم بيقولوا أصلا، وخائط فيما ليس له أهل، فإن سأل جاهلا زاده جوابه جهلا وربما ورطه في الكفر من حيث لا يشعر، وإن سأل عارفا عجز العارف عن تفهيمه، حتى العارف عنده مش هيقدر يفهمه. فالغزالي أشعري مؤول وليس مفوض، يرى أن واجب العامة السكوت عن السؤال عن المعنى، إذ المعنى المراد عنده هو ما يدعي من أهله أهل التحريف في التأويل وليس ظاهر النص، فهو يريد أن يسكت ويجهل ثم يقول للعوام إيش؟ وأما حقيقة المراد فلست من أهل معرفتها، يكلم العوام حقيقة المراد من هذه النصوص لست من أهل معرفتها والسؤال عنها، فاشتغلوا بالتقوى فما أمركم الله فافعلوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه وهذا قد نهيتم عنه فلا تسألوا عنه، ومهما من ذلك فاسكتوا وقولوا آمنا وصدقنا وما أتينا من العلم إلا. فالغزالي بعد أن قال هذا الكلام هو إيش عمل؟ حمل النهي اللي جاء في السؤال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا بما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرت مساءلتهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. كل ده حملوا على إيش؟ على فهم معاني النصوص. طب قلنا لهم لما كان الحديث صلى الله عليه وسلم هكذا، ليش خصصته بالعوام وأخرجت الخواص؟ مش حديث صلى الله عليه وسلم للأمة جميعا؟ أليس حديث صلى الله عليه وسلم للأمة جميعا؟ لماذا أنت خصصت هذا الكلام للعوام ولم تخصصه للخواص؟ لكن ننظر إلى كلام ابن رجب وهو يرد على ذلك الكلام لتعلم الفارق. قال: فدلت هذه الحديث عن النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه، مثل السؤال هل أبي في النار أم في الجنة، وهل أبوك في النار أم في الجنة، وعن النهي عن وجه التعنت والعبث والاستهزاء. ثم بين فقه هذا الحديث، قال: وأشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل، فقال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام به أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، فيكون همته بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. وانظر إلى الفرق بين كلام ابن رجب وكلام الغزالي في تأصيل مذهب السلف، وأي أحد أسعد بالأدلة. إذن السكوت الذي نقل هذا سكوت بعد التصديق، لأنه قال أبو عبيد: نصدق بها ونسكت. فلما قال نصدق ونسكت، وهذا قول محمد بن الحسن، قال أيضا: ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة، أفتوا ثم سكتوا. يبقى السكوت بعد تصديق، والتصديق لابد أن يكون بفهم المعنى لا تصديق بتلاوة اللفظ فقط. وهذا هو المقصود من معنى السكوت، الألفاظ المشكلة الذين اشتبهت عند المفوضة ظنوا بأن أرموا بها أهل السنة أنهم قالوا أيضا بالتفويض. قالوا أن أهل السنة قالوا بكلمة التفويض تصريحا، وأن السلف يفوضون معاني الصفات، وقد ورد هذه الكلمة في كلام السلف. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة، قال: وأرجع ما غاب عنه من الأمور إلى الله، وفوض أمره إلى الله. وقال الإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغ عقلك، وذكر بعض أحاديث الصفات، فعليك التسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. وقال في موضع آخر: وجميع ما وصفت لك منها في هذا الكتاب هو عن الله تعالى وعن رسوله وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع، فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا بما في هذا الكتاب. وأيضا نقل عن ابن قدامة الموفق المقدسي في وصفه طريقة الراسخين في العلم: فيلزم حينئذ أن يكون الراسخون مخالفين للزائغين في ترك اتباع المتشابه، مفوضين إلى الله تعالى بقولهم آمنا به كل من عند ربنا، تاركين لابتغاء تأويله. ثم قال إن قولهم آمنا به كل من عند ربنا كلام يشعر بالتفويض والتسليم لما لم يعلموه، لعلمهم بأنه من عند ربهم، كما أن المحكم المعلوم معناه من عندنا من عنده المحكم معناه من عنده. وأيضا نقلت الكلمة التفويض عن الإمام ابن قدامة. فما هو التفويض الذي عناه السلف في هذه النصوص؟ لأن بعضهم ينقل هذا الكلام يقول أنتم تقولون هو بالتفويض والمفوضة وأنتم تنكرون علينا والسلف يقولون بالتفويض أو أنتم من علماءكم يقولون بالتفويض. نقول أن السلف عندما أطلقوا التفويض أطلقوه على أحد أمرين. أولا تفويض عام، لما يقولونه يقصد به التفويض العام، وهو تفويض كيفية صفات الله عز وجل ورد الكنه والماهية إلى الله عز وجل. لذلك تجد اشتد نكير علماء السلف ومن هذه الأئمة التي ذكرناهم بأقوال لهم أخرى على من سأل عن الكيفية أو حكى عنها نفيا أو إثباتا. يبقى هنا عندما نقل التفويض يقصد التفويض في الكيفية، وهذا جمعا بين أقوالهم، لأن عقيدتهم بأنهم يثبتون معاني الصفات. فأنت ما تأتي تأخذ كلمة منه قالها ثم تقول أو بيقول، طب هو لو كان بيقول بالتفويض كيف أثبت في كتبه ومؤلفاته معاني الصفات لله عز وجل ولم يقل بما قاله المفوضة الذين قالوا لا نعلم التأويل، لا نعلم معنى الصفة بل نؤولها إلى الله عز وجل، نثبت الألفاظ فقط. وما قال ذلك، بل أثبت الصفات بمعانيها لله عز وجل. ذلك التفويض هنا عندهم هو التفويض المقصود بتفويض الكيفية. والدلالة على ذلك إيش؟ لما سئل مسألة الاستواء، لما نقل الكائي الرجل الذي جاء إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأيت مالك وجد من شيء كموجدته من بقالته وعلى الرخصاء، يعني العرق، تعرق الإمام مالك وأطرق القوم ينظرون إليه، فسري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالا فأمر به فأخرج. يبقى هو كلامهم على إيش؟ على أن التفويض في الكيفية. وأيضا ما روي عن إنكارهم من حكى الكيفية إثباتا، ما رواه أيضا إلى الكائي أن أحمد عن يعقوب بن زازان أن قال بلغني أن أحمد بن حنبل قرئ عليه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال ثم أومأ بيده فقال له أحمد قطعها الله قطعها الله قطعها الله، ثم قام. فهنا إنكار على إيش؟ على الكيفية. هذا هو التفويض الذي قالوا به تفويض الكيفية، وهذا الذي يقصد أيضا في تفويض الكيفية لنقل عن الإمام أحمد كما قلنا في أكثر من من من من من, من مناسبة. ثم الأمر الثاني في التفويض، تفويض الخاص، يعني في تفويض عام يقصد به كيفية، أو التفويض الخاص إن يكون نصوص معينة اشتبهت على شخص معين. فهنا لما تشتبه على عالم وعلى شخص الواجب عليه إيش؟ أن يفوض معنى هذا النص إلى الله حتى يتبين له، يعني ليس مذهبا يدين به، فتكون كل صفة من هذه الصفات يقول أنا لا أعلم تأويلها لا أعلم معناها فأفوضها لله. لكن هم يقصدون أنا تفويض خاص لشخص معين أو لنص معين أو لزمن معين، لم يستطع هذا الشخص المعين أو هذا في هذا النص المعين أو حتى في زمن معين أن يستبين له فيفوض هذا النص. وهذا الذي يمكن أن يحمل عليه قول الإمام ابن الموفق ابن قدامة في لمعة الاعتقاد الذي قال فيه ذلك، أنه بعد أن قرر مذهب السلف في نصوص الصفات، لأن الكتاب كله مقرر في مذهب السلف، فهم جاءوا بس في الكلمة التي قالها، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله. وأنا حتى وجدت أخ كأني نقل شيء والأخ اللي معاه في نفس المذهب كأنه بنقد بعض، يعني هو بينقل على ابن قدامة مذهب السلف، مذهب السلف بأنه بيقرع قد السلف، وأراد بالكلمة هذه أن يرد بها علينا على أنه قلب التفويض. والأخ الآخر اللي بيسأل إيش معنى التفويض بيأتي بكلام يناقض الأخ اللي معاه في المذهب، لأن واحد يقول ما تلاقيه مفوض والثاني مؤول، لأن هو يثبت بأن المفوض يثبت اللفظ فقط ولا يثبت المعنى، ولا ما أدري المفوض يقر بذلك أم لا، أنه يثبت اللفظ ولا يثبت المعنى الذي يسأل، لأن هذا هو معنى التفويض عند المفوض. وهذا الذي يعني قرينك أتى به اللفظ هذا كأنه يشكل علينا أنا أتيت به أصلا من قبل أن هو يتكلم به، أنا أتي به في معايا لأن أنا أتيت بكل النصوص الواردة فيها الألفاظ التي يستدل بها المفوضة على أهل السنة. ومن حضر معنا الأسبوع الماضي التأويل كنت أتيت أيضا بكل بأغلب يعني أو كثير من الأحاديث التي قال بها المؤولة بأن أهل السنة أولوا فيها ورددنا عليها، لأنه مسألة عرض علمي مش أكثر. لو كان الحق مع غيرنا لاتبعنا الحق. فنقول فهنا ابن قدامة قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، وهذا الذي أشكل على بعض الناس، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على نافلة على ناقله اتباعا لطريقة الراسخين في العلم الذي أثنى الله عليه في كتابه المبين بقوله صلى الله عليه وسلم قوله على عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذا النص مبين لما نقلناه قريبا في ذم التأويل، هو هذا النص هذا الذي يحمل عليه كلام الشيخ إحسانا منه لأنه عقدت عقيدة السلف ولا يقول بالتفويض، بأنه يقصد إذا اشتبه على عالم أو على نص معين مسألة لابد يثبتها نص معين لابد يثبته للمثابت، ولكن هنا هو لا يعلم هو معناه يفوضه لغيره لمن يعلم معناه أو الله عز وجل يفتح له فيتعلم فيه المعنى. وهذا لأن أمر الوضوح والإشكال في النصوص أمر نسبي يختلف فيه الناس حسب العلم والفهم، فقد يكون واضح عند شخص وغير واضح عند شخص آخر. فليس كلام الشيخ هنا يقصد به أنه يقرر ما يقوله المفوضة بأننا نثبت اللفظ ونثبت المعنى، لا، ويتكلم عن التفويض الخاص الذي عند أن المرء لا يستطيع أن يتضح له هذا الكلام. لكن السلف عامة ما ذكروا التفويض إلا لتفويض الكيفية وقد بيّنه في النصوص. يبقى هذه الشبهات التي قال بها المفوضة عند أهل السنة والجماعة. طيب تبقى لنا اللوازم الباطلة لمذهب التفويض، بأن بطلانه بالأدلة بالسمع والعقل، ثم الآن نبين اللوازم الباطلة، لأنه قلنا بأن هذه بدعة منكرة التفويض. التفويض بدعته في إيش؟ ما أدى إليه من لوازم، أولا من هذه اللوازم القطح في حكمة الله عز وجل وحكمة الرب سبحانه وتعالى، أنك تقول بأن الله عز وجل أنزل آيات أو نصوص ولم يتكلم المخاطب به اللي هو الناس أن يفهموا ويعرفوا معناه ويعرفوا مراد المتكلم والله عز وجل، أنت تقدر في حكمة الرب، فما فائدة هذا الكلام؟ ما فائدة هذه النصوص التي نزلت وأنت لا تفهم معناها؟ يبقى لماذا؟ يبقى كأن الله عز وجل وجه كلاما لا يستفاد منه الناس، حاشاه ذلك، وجه كلاما لا يفهم مراده منه، فهذا لا شك أنه عبث، وهذا يقطع في حكمة الله عز وجل. كأن الله عز وجل أنزل الخطاب لمن ليس له الأهلية أن يفهمه، وهذا منافي للحكمة، لأن ليس المراد في نزول الكلام أن لا يكون له معنى، فهذا لا يتصوره أحد أن يتكلم المخاطب بكلام ولا يريد الذي يخاطبه أن يفهم معناه. فهل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه؟ لذلك قلنا من قبل بأن الله عز وجل قد وصف المحرفة بآية وشبهوا فيها أهل الكتاب، ووصف المعطلة المفوضة أيضا بآية، قال عن المؤولة يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال عن المفوضة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فلذلك هذا اللازم من لوازم التفويض هو القطع في حكمة الله عز وجل. أيضا من لوازم التفويض التعطيل، يعني أنتم تنكرون الأشاعرة على المفوض على المعطلة من الجهمية والمعتزلة، لكن لوازم المفوضة الذين قالوا بالتفويض لوازم هذا، وأنا يعني أهيب لو الأخ موجود معنا ينتظر كلام علماء الأشاعرة المؤولة في الرد على المفوضة وإنكارهم عليه الذي يسأل عن معنى التفويض وعن هذا الكلام هو الذي يقول به المفوضة أم لا. في آخر الكلام سأنقل كلام للنووي ولغيره من الذين يردون على أهل التفويض، على أهل التفويض بما قالوا. أختم به بإذن الله. من نخل المذهب الأشاعرة لمن أراد أن يسمع. فنقول من اللوازم أيضا الباطلة لهذا المذهب أن يقع في التعطيل، لأنك لما تثبت إيش الجهمية اللي فعلوه، ما هو أثبتوا الألفاظ بدون معاني، ومنهم لم يثبت المعتزلة اللي أثبتوا طبعا، قالوا سميع بلا سامع، عليم بلا علم، وغير ذلك الفاظ، ويد وما نعلم، ياء ودال. أثبتنا اليد كده، ما أثبتنا اليد، العين، عين، عين، ياء، نون. أثبتنا العين، ما أثبتنا العين لما نقول ذلك. فهم المعتزلة جعلوا أسماء الله أعلام لا أوصاف. وأنت الآن لما تقول بالتفويض ستثبت الألفاظ دون ما دلت عليه المعاني، لأنك أنت تعتقد، أنت تقول إن اللفظ ليه معنى، لكن المعنى مجهول لا تعلمه. فالنهاية إيش؟ إنك أثبتت لفظ بلا معنى، النهاية اللي خرجت منها من بعد ما أثبتت ألفاظ بلا معاني كالمعطلة أثبتوا ألفاظ بلا معاني. فإذا لازم التفويض إنه ساقع فين؟ في التعطيل. من اللوازم الباطلة أيضا لمذهب التفويض عند الأشاعرة الطعن في القرآن، لأن الله عز وجل وصف القرآن بأوصاف، قال سبحانه وتعالى عن القرآن هو سماه الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان، وقال بالبرهان، يا الناس قد جاءكم برهان من ربكم وجاء له هدى وشفاء ورحمة وموعظة، يا الناس قد جاءتكم موعظة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كل هذه أوصاف جعلها الله عز وجل للقرآن، وهدى، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فلما أنت الآن تأتي إلى هذه الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها القرآن وتقول بأن ليس له هذه المعاني، فكيف يكون فرقانا، وكيف يكون برهانا، وكيف يكون نورا، وكيف يكون هاديا، وكيف يكون شفاء وموعظة، وأنت أتيت على أعظم آيات في القرآن وآيات الصفات وقلت ليس لها معنى، سأثبتها لفظا فقط، فكيف يكون بيانا وتبيانا؟ فيلزم على مذهب المفوضة أن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل هدى وشفاء ونورا وبيانا، لا، ده فيه حيرة وضلال وقلق وتردد، لأنهم لا يعلمون فيه. من اللوازم أيضا للتفويض غلق باب التدبر. ما أنت خلاص، أنت قلت بأن الألفاظ فقط أثبتها وما عندي علم بالمعنى، والمعنى لله، يبقى أغلقت باب التدبر. والله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب، وقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فلازم قولك بأنك ستغلق باب التدبر. أيضا، وهذه الأهم من لوازم هذا المذهب، تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم. أنت وقعت في تجهيل وتجهيل الصحابة الكرام، لأنك، وهذا لازم لا يمكن أن يفر منه أهل التفويض، لأن مقتضى المذهب لما قالوا في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وجعلوا هنا التأويل لله في الأسماء الصفات، فنفوا العلم عن غير الله عز وجل. فكذا هو، والله جل يقول عنه يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هو عند المفوضة جاهل بهذه الأسماء الصفات، وجاهل بما وصف الله عز وجل به نفسه، ولا يعلم ما أنزل الله عز وجل عليهم. والله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فماذا سيبين لهم؟ أن يقرأ عليهم الألفاظ فقط ولا يبين لهم المعاني؟ على هذا الكلام عند وهذا لا يستطيعون أن يحيدون عنهم بأن لازم كلام أهل التفويض هو تجهيل الأنبياء، وأن الأنبياء والرسل لا يعلمون معاني ما أنزل الله عز وجل عليهم من النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون ولا العلماء في القرون الخيرية ولا غير ذلك. فهنا هذا قطح في القرآن، وقطح أيضا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأنبياء وفي الصحابة بعد ذلك، وقبل قدح في الله عز وجل كما قلنا، لأن الله أمره أن يبين، فماذا سيبين وهو يجهل؟ ثم من اللوازم أنه خالف طريقة الإجماع والسلف الصالح. ارجع كما بينا، طبعا هم يدعون أن السلف مفوضة وهذا بيناه انتهينا، لكنه ارجع الآن لطريقة الصادقين الأولين وسبيل المؤمنين من سلف هذه الأمة، تجدهم لا يقولوا بهذا الكلام، كما أنهم لم يقولوا بالتأويل وقد أثبتناه أيضا. فقرون الخيرية جميعا لم تقل لا بتأويل ولا بتفويض، ولا أحد يقول، لأنه أيضا المفوض يقول وما أدرك بأن الصحابة قد علموا المعاني. نقول لهم لا، جاءت الآثار تبين بأن الصحابة قد علموا المعاني، لمن يسأل عن التفويض، لأن المفوضة أبدون يقولون وما أدرك أن الصحابة قد علموا هذه المعاني التي تتكلم عنها. قلنا كما نقلنا على أن ابن عباس قال، المجاهد كان يسأل ابن عباس عن كل آية من آيات القرآن، وابن مسعود قال ما لو أعلم أحد يعلم أعلم مني بالقرآن لذهبت إليه. بل قال مسروق قال كان عبد الله يقرأ علينا السورة ابن مسعود ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. بل ورد عن عبد الله بن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهم والعمل بهن. هذه بقى ما أدري أين تستذبون بها. كان عبد الله مسعود يقول ورد بسند صحيح الرجل إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. يعني كانوا يعرفون المعاني، حتى لا تقولون ما أدرك أن الصحابة كانوا يعلمون المعاني. وطبعا الأدلة كثيرة على أن الصحابة كانوا يتقون ويعلمون صفات الله عز وجل، حتى لا نستفيد فيما قلناه من قبل. إذن هذا كان سبيل المؤمنين، وقد قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. فإذا من خالف، يبقى المفوضة خالفوا جموع السلف والإجماع في ذلك. سأختم بكلام من علماء الأشاعرة المؤولة الذين أنكروا على المفوضة، ولذلك قلت من العجب بأن التأويل والتفويض في مذهب واحد. هم طبعا اشتركوا كما بيانا في صرف اللفظ عن ظاهري، واختلفوا فقط في أن المؤولة قالوا بالوصل فصرفوا بهم اجتهدوا على قولهم وأتوا بمعاني أخرى، وأما المفوضة قالوا نقف ولا نعلم شيء عن المعاني ونؤولها إلى الله عز وجل. لكن هل المؤولة من الأشاعرة رضوا بهذا الكلام؟ لم يرضوا هذا الكلام، بل بعضهم قال كلام بديع، لو كان قال لو هو أكمله لكان على مذهب أهل السنة والجماعة. الرازي نفسه قال في تفسيره قال إن قطع بأن الله تعالى منزه عن المكان والجهة فقد قطع بأن ليس مراد الله تعالى من الاستواء الجلوس، وهذا هو التأويل. وإن لم يقطع بتنزيه الله تعالى عن المكان والجهة بل بقى شاكا فيه فهو جاهل بالله تعالى، إلا أن يقول أنا قاطع بأنه ليس مراد الله تعالى ما يشعر به ظاهره بل مراده به شيء آخر، ولكني لا أعين ذلك المراد خوفا من الخطأ، فهذا يكون قريبا وهو أيضا ضعيف. انتبهوا، هو يريد أن يقول عن مسألة الاستواء، فهو يريد أن يقول من أول قال أنه يريد أن يقطع، من قطع بأن ليس مراد الله من الاستواء الجلوس وهذا هو التأويل، وإن لم يقطع يعني إن لم يقطع يعني إيش؟ إن لم يقطع بتنزيه الله عن المكان والجهة بل بقى شاكا فيه فهو جاهل بالله تعالى. اللهم إلا أن يقول أنا قاطع، يعني هو سيقطع أهو، هنا بقى كلام المفوضة اللي هو بينقل عن أنه قاطع بأنه، طبعا هذا الكلام لا نرتضيه لكن إحنا نبين معناه، هو قاطع بأن الله منزع عن المكان والجهة وأنه ليس الاستواء مراده هكذا، بل قال كده، قال وإن قائل أن يقول أنا قاطع بأن ليس له مراد الله تعالى ما يشعر به ظاهره بل مراده شيء آخر ولا مراد، يبقى هو نفى ظاهره مفوضة وله مراد آخر، لكني لا أعين ذلك المراد. هذا قول من؟ المفوضة، خوفا من الخطأ هو يقول، فهذا يكون قريبا وهو أيضا ضعيف. ليش بقى ضعيف يفسر؟ لأنه تعالى لما خاطبنا بلسان العرب وجب أن لا يريد باللفظ إلا موضوعه في لسان العرب. وإذا كان لا معنى للاستواء في اللغة إلا الاستقرار والاستيلاء، وقد تحذر حمله على الاستقرار فوجب حمله على الاستيلاء، وإلا لزم تعطيل اللفظ وإنه غير جائز. الله أكبر. إلا لفظ لازم إيش؟ تعطيل اللفظ. هو ينكر على من الآن؟ ينكر على المفوضة، لأنهم لا قالوا بالاستواء ولا قالوا بالاستيلاء على قول طبعا المؤولة عندهم، ووقع وما قالوا بمعنى. ليش؟ هو يقول بالكلام الصحيح وإن كان لا نوافقه على باقي مذهبه، لكن يقول لأن الله خاطبنا بلسان العرب. طبعا احنا لا نقول ان الاستيلاء اصلا من العرب، من لسان العرب، لكن هو التأصيل سنقبله لأن الله خاطبنا بلسان العرب، وجب أن لا يريد باللفظ إلا موضوعه في لسان العرب. وأنت جيت يا مفوض ايش عملت؟ لغيت هذا المعنى. فالمؤول عندك في المذهب الرازي هو لم يرضى بذلك. ثم النووي في شرح مسلم رحمه الله تعالى بعد قال: يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته، وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بما لا يفيد، والله أعلم. والنووي بيقول الكلام ده لمين؟ عشان الإخوة بس اللي مش فاهم التفويض. والرازي كان بيقول الكلام ده لمين؟ اللي مش فاهمين معنى التفويض. هذا هو معنى التفويض عندهم أيضا الذي احنا قلناه. النووي يقول ذلك إيه؟ يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته. وهو ده معنى التفويض، إنه قالوا في الصفات لا أحد يعلم معانيها. وقد اتفق أصحابنا وغير المحققين أنه يستحيل، انتبه لكلام النووي، أن يتكلم الله تعالى بما لا يفيد، والله أعلم. وهذا من؟ النووي. نكتب بقول ابن فورك في ردي على التفويض. ابن فورك في كتابه مشكل الحديث، انتبه بقى، هذا آخر الكلام إن شاء الله، أطلنا عليكم بس للأسف حتى ننتهي من المبحث كله هذا، سامحونا. قال آخر شيء خلاص، هذا نص ابن فورك في رد التفويض ومن داخل المذهب، ومعلوم ابن فورك من علماء الشاعرة. قال: أعلم أن أول ما في ذلك أن قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطبنا بذلك ليفيدنا أن الله أنه خاطبنا على لغة العرب بألفاظها المعقولة فيما بينها المتداولة عندهم في خطابهم، فلا يخلو أن يكون قد أشار بهذه الألفاظ إلى معان صحيحة مفيدة، أو لم يشر بذلك إلى معنى، وهذا مما يجل عنه. وهذا مما يجل عنه ما هو؟ قال: فلا يخلو أن يكون قد أشار بهذه الألفاظ إلى معاني صحيحة مفيدة، أو لم يشر إلى معنى، وهذا مما يجل عنه أن يكون كلامه يخلو من فائدة صحيحة ومعنى معقول. فإن كان كذلك فلا بد أن يكون لهذه الألفاظ معاني صحيحة، ولا يخلو أن يكون إلى معرفتها طريق، أو لا يكون إلى معرفتها طريق. فإن لم يكن إلى معرفتها طريق وجب أن يكون تعذر ذلك التي خاطبنا بها غير مفهومة المعنى ولا معقول المراد، والأمر بخلاف ذلك. فعلم أنه لم يعم على المخاطبين من حيث أراد بهذه الألفاظ، لم يعني لم على المخاطب بهذه الألفاظ غير ما وضعت له أو ما يقارب معانيها مما لا يخرج عن مفهوم خطابها. إذا كان كذلك كان تعرف معانيها ممكنا والتوصل إلى المراد به غير متعذر. فعلم أنه مما لا يمتنع الوقوف عن معناه ومخزاه، وأن لا معنى، انتبه، وأن لا معنى لقول من قال لا يفهم معناه، إذ لو كان كذلك لكان خطابه خلو من الفائدة وكلامه معنى غير مراد صحيح، وذلك مما لا يليق به صلى الله عليه وسلم. هذا كلام من؟ ابن فورك. يفصل ما يقصدون المفوضة ثم يرد هو على المفوضة. أعتقد الكلام واضح التمعن، لكن أنا سأقول نهيت مرة أخرى، وأن لا معنى لقول من قال إن ذلك مما لا يفهم معناه، إذ لو كان كذلك لكان خطابه خلا من الفائدة وكلامه معنى غير مراد، غير مراد صحيح، وذلك مما لا يليق به صلى الله عليه وسلم، فكيف بكتاب الله عز وجل؟ وهذا رد لابن فورك علي على المفوضة، وهو من المؤولة في كتابه مشكل الحديث. وهذا نختم به الكلام عن التفويض وعن مذهب التفويض، أو يعني نقول عن المفوضة من داخل الأشاعرة، ونقول قد انتهينا بفضل الله تعالى من التأويل والتفويض. ويعني إن شاء الله سنقف، يعني نبتدي بعد أسبوعين إن شاء الله مرة أخرى من الآن، بعد أسبوعين من الآن، في أساس جديد من أسس الأشاعرة التي خلفوا فيها أهل السنة والجماعة. هو ما هو نفس الذي قاله الآن، قال نؤمن بأن الله يد لأنه ذكرها ألفاظ، أما معنى اليد فالله أعلم. ثم هذا الله هداك الله، أنت تنكر علينا بكلام لم يقبل منك في أول الحديث على أننا لا نعلم معنى التفويض، وأنت تقرر ما قلناه، ما أنت لن تثبت اليد، ما معنى اليد لا تعلمها؟ يبقى أثبتت لفظ، أنت أثبتت لفظا فقط وما أثبتت شيء، وهذا هو معنى التفويض فقط. أنت تسعى عن التفويض، هذا هو التفويض أنت قلت الآن، هذا هو بأنك ما قلت أننا نقول الله يد ياء ودال، ما معنى اليد لا تعلمها، ولا يستلزم من اليد أنت حصرتها في قدرة أم جارحة، ولم نقل ذلك نحن، إحنا ما قلنا جارحة، قلنا اليد لها معنى معلوم، والعين له معنى معلوم، والغضب معلوم المعنى، وكل هذا معلوم، ولا نقول بأنها جارحة لأننا لا نكيف ويمتنع عن الله عز وجل أن يكون له جوارح، ولا نقول بأنها قدرة أيضا. وهذا ما قلت هو المفوضة، وهذا الذي كنا نتكلم عنه في أول الكلام. لازم قولك الآن أنك ما تعلم معنى اليد، أنك لما قلت لله يد فلا تعلم معنى هذه اليد، أنت فقط قلت يد لتقطها لفظا، لكن معناها أنت لم تثبت شيء. فارجع بقى اسمع لكل ما تكلمنا عنه هذه الحلقة لنبين أن هذا الكلام باطل. لماذا؟ أنا ما أدري هو موجود معنا ولا لا حقيقة، أنا ما أستطيع أن أراجع الموجودين هنا. طيب نختم، ائت باللازم، يبقى نقول له أنت شبهت، احنا نقول له لو قلت بان المعنى يستلزم الجارحه يبقى وقعت في التشبيه، انت مشبه. ما هذه اشكاليتهم، شبهوا اولا ثم عطلوا بالتفويض او اولوا، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء والسميع البصير. طب لماذا في اليد الجارحه والسمع عندكم ما قلتوش ان سمع الله كسمع المخلوق وانتم اثبتتم السمع، ولماذا لم تقولوا البصر كبصر المخلوق والمخلوق ايضا بصر وسمع؟ فهو لما يقول يستلزم الجارحة نقول له من الذي جعل، من أين هذا اللازم الذي قلت به أنت؟ أين الدليل على هذا اللازم؟ الدليل جاءك لأنك شبهت أولا، طبعا مش أنت، أنا بقول. اليد لها معنى في الذهن، ما تحتاج انك تقول لي ما معنى اليد. انت الان لما اقول لك السمع، ايش معنى السمع؟ يسمع، هذا لازم. السمع عندك في اشتراك في الذهن، لو هذا الاشتراك لا يستلزم التكييف، هذا الاشتراك لا يستلزم التكييف. انت الان اليد يد، والعين عين، والسمع والبصر والغضب والمحبة له معنى في الذهن. انتقلت بقى من المعنى للتكييف، وقعت هنا في الإشكال. تحديدا على ساعتين. انا معكم بس وفي قواعد عن الاسس في مساله ان لابد تعرف ان في قدر مشترك في الصفات، مش قدر المشترك وقدر غير مشترك، في قدر مشترك في الذهن. طبعا انا لو قلت هذا الكلام سيدخل علينا وندخل في حوارات كثيره، يبقى المشترك ايش معناه، لكن ممكن ادي نفردها في القواعد لان اليوم اطلنا، لان هذا المعنى المتبادر للذهن. لان لابد لان الصفه لابد ان يكون لها، اي صفه من صفات الله عز وجل لابد لها من معنى، هذا هو المقصود، والا ستكون قلت بالتفويض، ستكون اثبتت لفظا بلا معنى. نعم، ما هو ربنا خاطبنا بما نعقل، لا طبعا معنى معلوم. أنت الغضب له معنى معلوم عندك أم لا؟ الفرح له معنى معلوم عندك أم لا؟ المحبة لها معنى معلوم عندك في الذهن أم لا؟ السمع له معنى معلوم أم لا؟ لكن هل يشترط أنك لما تعلم هذا المعنى أنك تتلازم؟ وهذه اللي أنا قلته بأن المفوضة إيش وقعوا في الإشكال؟ قالوا جعلوا تلازم ليس له لازم، قالوا التلازم بين العلم بالمعنى وبين إدراك الكيفية، فلما جعلوا الاثنين لهم تلازم بأن لو علمت المعنى سكون قد قلت بإدراك الكيفية، فنفوا المعنى حتى لا يقع في إدراك الكيفية. وقلنا بأن الله عز وجل قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، فالله عز وجل فرق بين الإتيان بالعلم وبين معرفة التأويل. فممكن للمرء أن يأتيه العلم ولا يعلم التأويل، إنه قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ثم قال ولم يعلموا تأويله، والواو تقتضي المغايرة. إذن معرفة العلم والمعنى للصفات غير معرفة الحقيقة التي تقول إليها، هذا غير تلك. فلابد تقول أن المعنى معلوم والكيفية الغير معلومة. الإشكال عند المفوضة وغيرهم بيضة أنهم جعلوها متلازمة، إن قالوا بالعلم بالمعنى سيقولون بالإدراك الكيفية، فنفوا العلم بالمعنى حتى لا يقع في إدراك الكيفية. وهذا الكلام يكفي قوله تعالى ليس كمثله شيء، خلاص ليس كمثله هو السميع البصير. أنت إيش محتاج؟ هتثبت المعنى وتنفي الكيفية فقط. ما هم أيضا جعلوا الأشاعرة في السبع صفات جعلوا صفات معاني، حتى سموها صفات معاني. هم قالوا مش هم السبع، مش احنا قلنا لهم في التأويل، هم جعلوا الصفات السبع سموها صفات المعاني على حقيقتها ولم يؤولوها. فقلنا لهم طب لماذا أولتم بها في الصفات الأخرى ما لم تؤولوه؟ اجتمعتم مع السلف، وإن كنا في بعض طبعا في التحقيق ليس اجتماع بالكلية، لكن نقول اجتمعنا في إثبات الصفات السبع على المعاني معناها. هنا أثبتهم المعنى، فهو في المؤولة رجعوا غير الصفات السبعة حرفوا باقي الصفات. طب لماذا لم تثبتوا معانيها كما ثبتهم في السبع؟ وأيضا المفوضة قلنا لهم ما مذهبكم، وهو بيقول طائفة منكم ما أنتم ثبتوا المعنى أصالة. هم لم يثبتوا المعنى، فهم حتى أتوا يعني المنهج مضطرد عند حتى عند طبعا التأويل، أصحاب التأويل في المذهب مش مضطرد عندهم. أحسنت، هو إيش؟ لا، في بعضهم كان تسمعه يتكلم عن الرحمن فقال الرحمة، فقال طبعا الرحمة المقصود بها، انتبه بقى على معنيين عندهم. بعضهم قال حتى ما إرادة الإحسان، إرادة الإحسان، والمعنى الثاني الإحسان، يعني بعضهم جعلوا إرادة الإحسان والبعض قال الثاني الإحسان. فأنا قلت طب أنت الآن انتقلت من معنى لمعنى، أنت فررت منك تقول الرحمن صفة الرحمة لله عز وجل لأن فيها رقة وضعف وعلى حسب ما يقولون يعني، ورحت ألحقتها على قول عندهم إرادة الإحسان، طب نسبتها للإرادة، وقول الثاني الإحسان نفسه. طب ما الإحسان أصبحت أيضا صفة، انتقلت من صفة لصفة. لذلك أنا أقول المسألة عندهم مش أصول ثابتة.